أي داهقة باطلة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، يعني بعد وضوح البراهين ووضوح الدلائل ووضوح الآيات يجادلون فيها. إذن هؤلاء أيضا استجاب الناس لله، فمثلا يقولون الأحكام الشرعية غير صالحة للمجتمعات، الأحكام الشرعية غير صالحة للناس ويجادلون فيها. وقد استجاب لتلك الأحكام البشر قرونا طويلة في أمكنة كثيرة في أزمنة مديدة. إذن يجادلون في الله وقد استجيب له. فمثلا هناك من يجادل في الصلاة ويوجد آلاف المصلين ومئاتهم وملايينهم، ومن يجادل في الصوم ويوجد ملايين الصائمين، ومن يجادل في الحج ويوجد ملايين من يحج، ومن يجادل في حجاب المرأة المسلمة والمسلمات يحتجبن في كل مكان وفي كل زمان. فهؤلاء يجادلون وقد استجاب غيرهم لدين الله، إذن لا حجة لهم. وقولهم إن هذا لا يصلح للناس هذا قول باطل تكذبه ملايين الناس. من يقولون دين الله لا يصلح يكذبه ملايين الناس، لذلك حجتهم داحضة باطلة زائلة عند ربهم. الله الذي أنزل الكتاب، أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب يعني جنس الكتاب، يعني الكتب كلها. والميزان بالعدل، بالحق أي بالواجب أو متضمنا للحق. والميزان قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني العدل، ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في الكتب المنزلة. وقيل يعني الميزان المعروف، الميزان المعروف الذي توزن به الأشياء. فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة، فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. وأيضا الحساب في الآخرة، قد أنزل الله موازين يعرف بها الإنسان عمله، أعمله في خير أم عمله في شر. فالله أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان ليقيس الناس أشياءهم، فسواء كانت الموازين الحسية أو الموازين المعنوية، لأن العقل ميزان أيضا، العقل ميزان توزن به الأشياء وتوزن به الحقائق وتوزن به الأغاليط. فما دام الإنسان لديه كتاب منزل من الله وأيضا له عقل يدرك به الخطأ والصواب والحق والباطل، إذن هو في الآخرة محاسب ومجازى، إن عمل خيرا فخير وإن عمل شرا فشر. فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. لعل الساعة قريب، جاء قريب بالتذكير، لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، ولأن المراد وقت الساعة ويوم القيامة هو يوم، فلعل الساعة قريب يعني لعل يوم القيامة قريب. يستعجل بها، يستعجل بالساعة الذين لا يؤمنون بها، يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين. فإذا خوفوا باليوم الآخر وبحصول وقت الساعة يستعجلون بها، يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين، يعني إذا ذكروا بها يقولون متى هي، خلي الساعة تكون قريبا، لإنكارهم لها فهم يستهزئون بها. والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون أي يجادلون ويخالفون. الله لطيف بعباده سبحانه، يرزق من يشاء، يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان، بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي ما تقوم به الحياة، فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره، والزائد خاص بمن شاء الله. إذن الله يرزق كل مخلوق رزقه الذي يعيش به، ثم يفضل الله تعالى بعض المخلوقات على بعض في الرزق، فيرزقهم رزقا زائدا على غيرهم. يرزق من يشاء، إذن هناك رزق لكل الخلق وهناك رزق زائد، ذكره هنا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، عبارة عن العمل لها، حرث الآخرة عبارة عن العمل لها، فالصلاة والصيام والصدقة وأفعال الخير كلها من حرث الآخرة، وكذلك حرث الدنيا هو عبارة عن العمل لها، فالأعمال والصنائع والحرف والمهن هذا كله من حرث الدنيا، وهو مستعار من حرث الأرض، لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل. الحرث هو شق الأرض، شق التراب من أجل أن يتحسن النبات، الشجرة في كل سنة تحتاج إلى حرث حتى التراب ينقلب فتتغذى الشجرة جيدا، فاستعير من هذا المعنى حرث الدنيا وحرث الآخرة. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، عبارة عن تضعيف الثواب. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، أي نؤته منها ما قدر له، لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له، وما له في الآخرة من نصيب، هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة. إذن هذه الآية جواب على الذين يزعمون أن من أحسن من الكفار له أجر في الآخرة، يقولون هؤلاء الذين أحسنوا إلى الناس والذين نفعوا البشرية والذين اكتشفوا المكتشفات والمخترعات ونحو ذلك، كيف يعاقبهم الله في الآخرة؟ فيزعمون أن لهم في الآخرة ثوابا. الله يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هؤلاء ما كانوا يريدون حرث الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، فآتاهم الله من حرث الدنيا، إذن ما أرادوه أعطاهم الله تعالى إياه. وما له في الآخرة من نصيب، يعني ليس له في الآخرة شيء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم منقطعة للإنكار؟ والشركاء الأصنام وغيرها، وقيل الشياطين، يعني أم مثل بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. الضمير في شرعوا للشركاء، شرع الشركاء لهم للكفار، شرع الشركاء للكفار من الدين ما لم يأذن به الله. وقيل بالعكس، يعني الضمير في شرعوا للكفار وللشركاء لهم، شرعوا لهم، يعني هذه أديان مصنوعة، أديان مخترعة، الكافرون هم الذين أعطوا شركاءهم مناصبهم وأعطوهم مكانتهم والعبادة لهم. والأول أظهر، ما لم يأذن به الله بمعنى لم يأمر، والمراد شرع من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. البواطل في الاعتقادات من عبادتهم ومن زعمهم أنها مع الله آلهة أخرى ونحو ذلك، وفي الأعمال البحيرة والوصيلة والسائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام، هذه أنواع من الأنعام كانوا يفعلون فيها أفعالا وينسبون ذلك إلى الله تعالى، فالله لم يأمر به ولم يشرعه. ولولا كلمة الفصل، أي لولا القضاء السابق بألا يقضى بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيها. إذن في الآخرة يكون الفصل بين الناس والقضاء بينهم، وحكم الله تعالى يظهره لعباده، فيظهر الحق والباطل على رؤوس الأشهاد. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يعني في الآخرة مشفقين خائفين، وهو واقع بهم العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، فالظالمون خائفون مما كسبوا، مما كسبوا أسباب عذابهم، فعذبهم الله وأوقعه بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده، تقديره يبشر به الله، وحذف الجار والمجرور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فيه أربعة أقوال. الأول أن القربى بمعنى القرابة، وفي بمعنى من أجله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لأجل القرابة، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. فالقصد على هذا استعطاف قريش، ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له نسب من جهة أبيه، وأما من جهة الأمهات فكل أم من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة، فأمه صلى الله عليه وسلم من بني النجار، من بني وهب، وأم أبيه من بني النجار، وأم جده كذلك، وأم فلان، فتشترك كل قبائل العرب في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. كل قبيلة من قبائل العرب لها نوع قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إحدى جداته، والعرب كانوا يعتنون بأنسابهم، فيعرف الإنسان جدة جد أبيه ممن هي، وأيضا قومها يعرفون أن من أبناء أختهم فلان وفلان وفلان. فهذا الذي أتى في الآية يسألهم صلى الله عليه وسلم مودته لأجل القرابة التي بينه وبينهم. الثاني أن القربة بمعنى الأقارب أي ذوي القربة، والمعنى إلا أن تودوني أو تودوا أقاربي وتحفظوني فيهم، والقصد على هذا وصية بأهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قرابتي في أقربائي. الثالث أن القربة قرابة الناس بعضهم من بعض، والمعنى أن تودوا أقاربكم، والقصد من هذا وصية بصلة الرحم. الرابع أن القربة التقرب إلى الله، والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته، إلا المودة في القرب، في القرب إلى الله تعالى. والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع، يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالمودة في القربى ليست من جنس ما قبلها، من جنس الأجر. وأما على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع، لأن المودة ليست بأجر، ويحتمل الاتصال على المجاز، كأنه قال لا أسألكم أجرا إلا المودة، فجعل المودة كالأجر. إذن هذه أربعة أقوال: إلا المودة في قرابتي لكم، فهذا استعطاف لهم، أو المودة في أقاربي أهل بيتي، أو المودة بين الأقرباء فتكون صلة الرحم، أو المودة في التقرب إلى الله تعالى. فأربعة معاني. ومن يقترف أن يكتسب، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني مضاعفة الثواب، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، أم منقطعة للإنكار والتوبيخ. فإن يشأ الله يختم على قلبك، في المقصد بهذا قولان: أحدهما أنه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبا، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك، لكنك لم تفتر عليه كذبا، فقد هداك وسددك. وهذا كقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لا يتقول علينا، إن تقول هكذا نعاقب، لكن لم يتقول. وهنا أيضا إن افترى على الله كذبا يختم الله على قلبه، لكن ما افترى على الله كذبا. والآخر، المعنى الآخر، أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم، ويمحو الله الباطل. هذا فعل مستأنف غير معطوف على الذي قبله، لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع. فإن يشأ الله يختم ويمحو الله الباطل، هذا مستأنف، كلام مستأنف، فيوقف على ما قبله ويبدأ به، يعني فإن يشأ يختم الله على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وفي المراد به وجهان، أحدهما أنه من تمام ما قبله، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر، ويحق الحق وهو الإسلام، ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن هنا بمعنى من، يعني يقبل التوبة من عباده، وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده. وقبول التوبة على ثلاثة أوجه، أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا، الإسلام يجب ما قبله، وكأنه قال نعم التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا. والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منها. إذا أساء الإنسان إلى إخوانه وأساء إلى غيره من عباد الله تعالى، مهما كان عمله صالحا ومهما كانت صلته بالله تعالى قوية، فإن الله لا يتوب عليه حتى يرد المظالم أو يستحل من أصحابها، يعني يطلب منهم السماح ويطلب منهم التحليل ويعتذر منهم ويرد إليهم الخير. فمن آفات الإنسان ظلم غيره، ويقال جاء في الحديث الشريف يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي بذل ماله في سبيل الله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يعني هذا قدم كل شيء لله عز وجل، يغفر له كل شيء إلا الدين. الدين المراد به حقوق العباد، يعني سواء كان دينا ماديا أم كان دينا معنويا. الدين المادي بالدرهم والدينار مثلا، أخذ مالا من أحد ولم يرده إليه، غصب مالا أو أخذ شيئا ليس بحق له، هذا كله يجب رده. أو دين معنوي بالغيبة، بالنميمة، بالطعن في الناس، بالوقيعة في أعراضهم وبنحو ذلك. فالله تعالى لا يغفر للشهيد حتى يؤدي ما عليه من حق، سواء أكان حقا ماديا أم حقا معنويا. والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله، فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية، وقيل هي في المشيئة. إذن ما أعظم الأشياء وما أشد الذنوب؟ الذنوب المتعلقة بحق الغير، هذا عظيم جدا، شديد جدا. نسأل الله تعالى أن لا يجعل لأحد علينا أي شيء يطالبنا به يوم القيامة. لذلك الإنسان كلما خفف العلائق نجا من هذا الظلم، وكلما أكثر العلائق مع الناس ربما تعرض لهذا الظلم. وهذا الظلم يأتي بسبب الطمع، بسبب الجشع، بسبب حب الدنيا والتكالب عليها وكثرة حب أخذ ما في أيدي الناس ونحو ذلك. وأفظع الظلم الظلم الذي يجد له صاحبه تأويلا. هذا والعياذ بالله فظيع جدا. يعني إنسان مثلا يغتاب وينم ويؤذي الناس بلسانه ويفتري عليهم، ثم يجعل هذا في سبيل الله، يقول نحن غيرة على الدين نتكلم، لكن في الحقيقة هو ليس غيرة على الدين، هو في الحقيقة إرضاء لهوى النفس، لبس على نفسه فجعله غيرة على الدين. كيف نعرف أنه غير على الدين ولا ليس غير على الدين؟ مثلا هناك رجلان يقولان الكلام نفسه، كلام ضال، كلام غير صحيح، كلام مفسد، فيشتد على أحدهما ويلين مع الآخر. إذا كان الأمر ديني ينبغي أن يكون موقفه من كليهما سواء، لأن الذي دفعه موقف ديني إيماني، لكن لما يشتد على أحدهما شدة عظيمة ويلين للآخر، إذن ما باعثه في الطعن به؟ ليس باعثا دينيا، هو باعث من أمر هوى شخصي ألبسه لبوس الدين. هذا يقع فيه كثير من طلاب العلم مع الأسف، يظنون أنفسهم يدافعون عن الدين وهم في الحقيقة يدافعون عن أمر شخصي، يلبسونه لباس الدين، أو هذا في حال كان الحق معنويا، أو إذا كان الحق ماديا يوجد سببا يحل الأمر لنفسه. لذلك صار بعض العوام البعيدين عن العلم البعيدين عن الدين يسخرون من بعض طلاب العلم، فيذكرون من الفكاهات ما يؤدي هذا المعنى، فيقولون مثلا أنه ضاع لرجل حقيبة، فدعا الله أن لا تقع الحقيبة في يد طالب العلم. لماذا؟ قال لأنه يفتي نفسه بجواز أخذها، يجد فتوى، يبحث هنا هنا هنا فيجد فتوى فيأخذها، أما لو وجدها إنسان عامي فيخاف الله تعالى فيها فيكتب الإعلان أنا وجدت حقيبة، من ضاعت له حقيبة فليأتيني. فأحيانا نجد من بعض طلاب العلم التساهل في مثل هذه القضايا والبحث عن الفتاوى، وهذا إساءة للعلم وإساءة للدين وإساءة لأهل العلم وإساءة لأهل الدين. ينبغي لأهل العلم ولطلاب العلم أن يكونوا أشد الناس ورعا ولا يكونوا أشد الناس تساهلا وأشد الناس تجويزا للأشياء التي لا تجوز. لذلك الإنسان يطلب العلم حتى يتورع، ولا يطلب العلم حتى يجد الفتاوى التي تبيح له ما يهوى. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن وهو فيستحلها إذا كان صاحبها عاقلا يذهب إليه ويقول أنا تكلمت عنك بالسوء فسامحنا، فالرجل عاقل يقول سامحك الله غفر الله لنا ولكم. ماذا قال سيدنا يوسف لإخوته؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لنا ولكم. أما إذا كان صاحب الحق غير عاقل فنكون نحن في إثم، فنصير في ماذا؟ في آثام، ونكون ذهبنا إليه لنعتذر منه فإذا بنا نشتمه في وجهه، يكون قليل العقل قليل الحلم فمثل هذا من الحكمة ومن الصواب أن لا نخبره بل نستغفر له وندعو له بقدر ما نظن في غلبة الظن أننا كافأناه. وإذا كنا مثلا تحدثنا مع الناس نذهب إليهم ونقول ما ذكرناه عن فلان غلط ونحن كنا مخطئين، لكن لا نواجهه هو حتى لا تحصل مشكلة أكبر. فهذا يختلف باختلاف صاحب الحق، إن كان عاقلا ولا تخشى فتنة ولا مشكلة من يعني طلب السماح منه فنطلب منه السماح، وإن كان غير ذلك فندعو له ونستغفر له ونرجو الله تعالى له الخير ونستغفر الله نرجو الله أن يغفر لنا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا، وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام. الأول العفو عن الكفر وهو لا يكون أصلا. الله تعالى يعفو عن السيئات لكن لا يعفو عن الكفر، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك لا يعفو الله تعالى عنه. والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلو كان هذا العبد الذي أساء وفعل الصغائر لم يتب إلى الله تعالى، الله تعالى يعفو عنه بفعله الصالحات وبفعله للخيرات وللواجبات وللمستحبات فيعفو عنه. الرابع العفو عن الكبائر، فمذهب أهل السنة أنه في المشيئة، يعني لو أن إنسانا زنى أو سرق أو شرب خمرا ولم يتب ومات، فهل يعفو الله عنه يوم القيامة؟ يحتمل أن يعفو الله؟ أهل السنة يقولون نعم، ربما الله تعالى عفى عنه. المعتزلة يقولون لا يعفى عنه إلا بالتوبة، مذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة. إذن الشرك وحقوق العباد لا يعفو الله تعالى عنها إلا بترك الشرك أو برد حقوق العباد. الصغائر يعفو الله تعالى عنها بفعل الطاعات. الكبائر أهل السنة يقولون يعفو الله عنها بالمشيئة، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو. والمعتزلة يقولون لا بد فيها من توبة. إذن يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه ويعلم ما يفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن معنى يستجيب يجيب، والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، أي يجيبهم فيما يطلبون منه. إذن يجيب الله الذين آمنوا لما سألوا. وقال الزمخشري أصله يستجيب للذين آمنوا، يستجيب الله للذين آمنوا فحذف اللام. هذا كله على المعنى الأول. والثاني أن معناه يجيب، والذين آمنوا فاعل، أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه. والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم. واستفعل على هذا من بابه واستفعل على هذا على بابه من الطلب، يعني يطلبون الجواب. والأول أرجح، يعني ويستجيب الذين آمنوا، يجيب الله الذين آمنوا، يجيبهم فيما يطلبون منه، لقوله، لدلالة قوله ويزيدهم من فضله، ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يزيدهم ما لم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيما طلبوا، يزيدهم ما لم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيما طلبوا، يعني هم يريدون خيرا فيعطيهم الله ذلك الخير ويعطيهم زيادة، وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الشفاعة والرضوان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي بغى بعضهم على بعض وطغوا، لأن الغنى يوجب الطغيان. وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فينا نزلت لأننا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها، فنزل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قيل لعمر رضي الله تعالى عنه: اشتد القحط وقنط الناس، يعني يئسوا، فقال: الآن يمطرون. وأخذ ذلك من هذه الآية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد أزمة تنفرجي، هذا في مسند الشهاب الخضاعي، وهو شفر بيت: اشتد أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. والله تعالى أعلم بصحة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينشر رحمته قيل يعني المطر، فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر، يعني ينزل الغيث وينشر رحمته المعنى واحد. وقيل يعني الشمس، ينشر رحمته، ينشر ضوء الشمس. وقيل بالعموم في كل رحمة وفضل منه سبحانه. وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. لا إشكال لأن الدواب في الأرض، وأما في السماء فقيل يعني الملائكة. وقيل يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن. وقيل المعنى أنه يبث في أحدهما فذكر الاثنين، كما تقول: في بني فلان كذا، وإنما هو في بعضهم. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يريد جمع الخلق للحشر يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه في قراءة نافع ما في فاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا في قراءة حفص. في قراءة نافع وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم. خدش العود يعني يأتي خشب أو شيء فيخدش جلده، أو عثرة قدم يتعثر يعني يسقط، مثلا ينزل منه من هذا المكان وهو لا يراه فيتعثر فيسقط. ولا اختلاج عرق، اختلاج العرق أحيانا يشتد عرق بعض الإنسان فيحصل يده في يده شيء، إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر سبحانه. وقرئ بما كسبت بغير فاعل على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي، والذي أصابكم، والذي أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، أصابكم شرط بما كسبت جوابه، فبما كسبت جواب الشرط. ويعفو عن كثير سبحانه. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني لا تعجزون الله تعالى إذا طلبكم، قد ذكر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار جمع جارية وهي السفينة، كالأعلام جمع علم وهو الجبل. إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. الضمير في يظللن للجوار، وفي ظهره للبحر، أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر. فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه. لذلك الذين كانوا يبشرون يعلمون اتجاه الرياح، فلما تكون الرياح في هذا الاتجاه يسافرون هكذا، ويعلمون متى تكون الرياح هكذا فيسافرون هكذا. فإذا توقفت الرياح وقفت السفن، لأن هذه السفن كبيرة جدا، ليست كالسفن الصغيرة التي تحرك باليد، هذه السفن تتحرك بأشرعتها. الشراع هو هذا القماش الذي تأتي الريح يعني فيصد الريح فتمشي السفينة. إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. أو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالسفن في البحار كالأعلام يعني كالجبال، أيضا ترى السفن كالجبال، هناك سفن كبيرة في وسط البحر كأنها جبل في وسط البحر. أو يوبقهن بما كسبوا، عطف على يسكن الرياح، ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدة الريح العاصفة، والضمير فيه للسفن، وفي كسبوا لركابها من الناس، والمعنى أنه لو يشاء أو لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين، في قراءتنا ويعلم، في قراءة نافع ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط، أي يعلمون أنه لا مهرب لهم من الله، وقرئ يعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب، واختلف في إعرابه يعني منصوبا على قولين، أحدهما أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه غير واجب، يعني وأن يعلم الذين، وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم. قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في القرآن، ومنه قوله ولنجعله آية للناس. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ويجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه كلها صفات لمن؟ للذين آمنوا، الذين لهم ما عند الله مما هو خير وأبقى من متاع الحياة الدنيا. الذين يجتنبون كبائر الإثم، ذكرنا الكبائر في النساء يعني في سورة النساء، وقيل كبائر الإثم هو الشرك، ومن الكبائر السبع الموبقات، الشرك والقتل وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر والسحر ونحو ذلك. والفواحش والزنا، واللفظ أعم من ذلك. والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم قيل يعني الأنصار، لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. هذا قول المصنف، يعني أخذ لطيفة في التفسير، لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صفات عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك. فأما صفات أبي بكر رضي الله عنه فقوله للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وإنما جعلناها صفة أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان جميعهم متصفا بها، لأن أبا بكر رضي الله عنه كانت له فيها مزية لم تكن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها. وقال أبو بكر رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. وأما صفات عمر رضي الله عنه فقوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لأن ذلك هو التقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة التقوى وعمر بابها. هذان الحديثان فيهما شيء، أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها، وأنا مدينة التقوى وعمر بابها فيهم شيء. هو الحديث المشهور أنا مدينة العلم وعلي بابها. أيضا هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء. وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نزلت في عمر رضي الله عنه. وأما صفات عثمان رضي الله عنه فقوله والذين استجابوا لربهم، لأن عثمان رضي الله عنه لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام تبعه وبادر إلى الإسلام. وقوله وأقاموا الصلاة لأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان كثير الصلاة بالليل، وفيه نزلت أمن هو قانت آناء الليل الآية. وروي عنه أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، وهذا ليس عجيبا وليس غريبا. الليل كم ساعة؟ الليل الآن مثلا يؤذن في الساعة 7:15 مثلا، يصلون العشاء يبدأ الساعة 8 إلى الساعة 6 صباحا كم ساعة؟ 10 ساعات. 10 ساعات في كل ساعة 3 أجزاء، ممكن أم ليس ممكنا؟ ممكن. إذن ليس في هذا ما يستغرب. وقوله وأمرهم شورى بينهم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة بالشورى. سيدنا أبو بكر ولي الخلافة بأن عمر بن الخطاب قال مد يدك فلأبايعك، وسيدنا عمر بويع لأن الصديق رضي الله تعالى عنه عينه خليفة من بعد عمر. سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جعل 6 من الأشخاص وجعل الأمر شورى فيما بينهم. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، لأن عثمان رضي الله عنه كان كثيرا النفقة في سبيل الله، ويكفيك أنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك. وأما علي، أما صفات علي رضي الله تعالى عنه فقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق. وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلين لعلي رضي الله عنه بالفئة الباغية، حسب ما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر رضي الله عنهما تقتلك الفئة الباغية، فذلك هو البغي الذي أصابه. وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إشارة إلى فعل الحسن ابن علي رضي الله عنهما حين بايع معاوية رضي الله عنه وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إشارة إلى انتصار الحسين رضي الله عنه بعد موت الحسن رضي الله عنه وطلبه للخلافة والانتصار من بني أمية. وقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا. ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابرهم. وقوله ولمن صبر وغفر، إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية. وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثله تحرزا من الزيادة عليه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، طبعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وعافنا من بلائك. اللهم اشف أخانا يا أرحم الراحمين، واشف أختنا يا رب العالمين، واشف سائر مرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل على مرضى المسلمين دواء من عندك وشفاء من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.